وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية، قيل 25 آية وقيل 23 على اختلاف العادين. إذا السماء انشقت، أغلب هذه السور المبدؤة بهذا الظرف الشرط الغير الجازم هي تنبئ عن يوم القيامة وأهواله والاستعداد له، لأن القرآن جاء لإنقاذ البشرية. فلذلك هذه المفصل يكثر فيه تنبيه على الجنة والنار والعقاب والحساب والجزاء والوعد والوعيد، يكثر هذا لأن هذا هو الثمرة، ثمرة إرسال الرسل، أن يدخل من أراد الجنة وأن من أضله الله يدخل جهنم، كما قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال: فمنهم شقي وسعيد، ابتلاء. لذلك قال: إذا السماء انشقت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، السماء انشقت، هذا شرط غير جازم وهو مضاف إلى إذا. ولذلك يقول: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. هذا يقوله المعربون. إذا السماء انشقت، السماء مبتدأ، انشقت خبرها، والجملة مضافة إلى إذا. والانشقاق هنا هل هو ما تقدم من التشقيق فيها، أو يعني تفكيكها لنزول الغمام منها؟ لكن الذي يظهر أنه تشقيق، اللي هو بدأت تتشقق وبدأ الكون يتغير، وأذنت لربها، أي انقادت وانطاعت لربها عندما أمرها وحقت، حق لها أن تطيع وتذعن. لأن هذا الكون خلقه الله، ولذلك جعل في بعضه إدراك وعقل، وجعل في بعضه شيء يعلمه الله، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم. هذا دل على أنه تسبيح واقعي، لأنه لو لم يكن تسبيح يعني ما يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنهم نحن، لكن هؤلاء عندهم تسبيح ونحن ما لا يعلمه إلا الله، كما قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا السماء انشقت، أي تشققت وتفرجت ونزلت يعني منها الملائكة، أو نزل الغمام منها إذانا بزوال الدنيا، وأذنت لربها، انطاعت لربها وحقت، وحق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت، كل ما على وجه الأرض زيل ووسع فيها، كالأدين يمد حتى يزيد الأرض، يزال الجبال ويزال كل شيء عليها، الهضاب وتسوى، والبيوت يعني تمد الأرض حتى تكون كلها كالقاع الواحد، ويزاد فيها، وألقت ما فيها، أخرجت ما فيها، ويدخل فيه دخول أول الأموات الذين كانوا يقبرون فيه. وقيل: ما فيها أيضا من الكنوز والمعادن، ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فمن أدركه لا يأخذ منه شيء، يقتتل الناس فيه. حديث صحيح. الفرات ينحسر عن جبل من ذهب، ما أدري هل جبل الذهب هذا الذهب الأسود أو الذهب فعلا. من وجده لا يأخذ منه شيء. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها ذلك. طيب أين الجواب إذا السماء انشقت؟ قيل يا أيها الإنسان إنك كادح، وفهم منه الجواب. ظهر أهل الجنة وظهر أهل النار، أو تمايزت الصفوف. إذن وقيل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثارت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. نعم، علمت نفسه. وقيل الواو اللي جاءت مقحمة، وهو يعني هو الجواب، كما قال فلما أسلما وتله، أي تله للجبين. وقيل هذا لا يكون، هذا ضعيف. إذن يا أيها الإنسان فهم منها الجواب. إنك كادح، الكدح هو العمل بالجد والاجتهاد فيما يسير فيه الإنسان. الكادح هو العامل الذي يجتهد فيما يعمل فيه، لكن قد يكدح للدنيا وقد يكدح للآخرة وقد يكدح لشهوته ولرغبته. إذن الكادح العامل المجد المجتهد في ذلك، الذي يظهر عليه آثار عمله. الكادح هو الذي يظهر عليه التعب فيما يمارسه، آثار العمل. الكادح إنك كادح إلى ربك كدحا، أكدها بالمصدر، فملاقي، ملاقي عملك. إن كنت تعمل للجنة فستجد الجنة، وإن كنت تعمل للشهوة وللنار فستجد النار. كل إنسان يزرع، كل إنسان منا يحصد ما زرع، يهديكم الله سبحانه، كل واحد يحصد ما زرع. ولذلك الذي يزرع العنب والتمر النخيل ويزرع الكلام الطيب، يأتيه تمر وعنب ويأتيه ذكر حسن ودعاء جزاه الله خير. لقد عرفنا فيه الصدق ومساعدة من جاءه يريد أن يساعده، وعرفنا فيه يعني البعد عن ظلم الناس. والذي يزرع الشوك ويزرع الكلام الخبيث يحصد مالا، يحصد الشوك ويحصد الكلام السيء. ولذلك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. قال ويضرب الله الأمثال للناس، هذه أمثلة واضحة تجعل العقل ينتبه. إذن إنك كادح في هذه الحياة كدحا شديدا إلى ربك، بعدين فملاقيه. طيب ما الذي يكون؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما للتفصيل، أعطي كتابه صحيفة أعماله بيمينه فذلك الناجح، ذلك الممتاز، ذلك الذي أتعب نفسه في الدنيا بالصوم والصلاة وبذل الوقت والجاه وترك أعراض الناس وغض البصر وعدم استعمال موارد العلم إلا في شكر الله. الذي يعطى كتابه بيمينه هذا في الدنيا تعب، لا ينظر إلى الحرام، لا يفكر في الحرام، لا يسمع حرام، لا يتكلم بالحرام، هو الذي فهم قول الله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو الذي استعمل موارد العلم في الدنيا لشكر الله، أعطي كتابه بيمينه لأنه في الدنيا كان لا يستعمل نعم الله إلا في طاعة الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نوقش الحساب عذب أو هلك، قالت طيب ربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال يا عائشة ذلك العرض، أما من يناقش يعرض عليه يقول له ألم تعمل كذا يوم كذا، ألم تعمل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا في وقت كذا، سترته عليك في الدنيا والآن أغفره لك ما أكرمه. هذا العرض يحاسب حساب يسير. لكن من هذا الذي كان يخاف؟ الذين يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنه لا يقبل منهم، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما أعطيناهم من الأموال ينفقون، الذين يقولون يدعون إلى الله ويعتزون بالإسلام، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله يدعون إلى الله ويعملون الصالحات ويعتزون بالإسلام، يقول نحن من المسلمين، الذين يدفعون شرار الخلق بحسناتهم، الذي يسيء عليهم يقابلون إساءاتهم بإحسانهم إليهم، ادفع بالتي هي أحسن. بعدين قال إن هذا لا يعطاه إلا من له صبر وله حظوة عند الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن أكثر الله في القرآن من أوصاف أهل الجنة والأعمال التي تأتي للجنة، وأكثر من أوصاف جهنم والأعمال التي تأتي بجهنم، ليعتبر الناس وينجو كل واحد بنفسه قبل أن يفوت الأوان. إذن أما من أعطي كتابه بيمينه، الكتاب صحيفة العمل وتعطى باليمين، وهذا تعبير عن الذي لأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، فالذي يعطى كتابه بيمينه هذا يعني أنه نجا وأصبح من أهل الجنة، فسوف تدل على المستقبل. نعم، حسابا يسيرا أي خفيفا، وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. أزواج أقرباء الذين استقاموا وقربوا إليه، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الإنسان إذا كان له أقرباء وكانوا من أهل الجنة الله يرفعهم له إكراما له، ولا ينقصهم هم من أعمالهم ولا ينقصه هو من عمله، وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. يعني السرور هو ما يقع في القلب مما من البهجة والفرح نتيجة خير رآه الإنسان ويظهر ذلك في الوجه. أيوة، يعني الاستنارة التي تكون على الوجه بسبب انشراح الصدر هذا يقال له السرور، عياذا بالله. والحزن هو الانقباض الذي يقع في الوجه بآلام التي تكون في القلب. المحزون تجد أنه تنقبض أسارير وجهه ويظلم وجهه ويكون عليه غبار بما في قلبه من الحزن، ولذلك المسرور يتطلق وجهه ويبقى وجهه منير لما في قلبه من الفرح والسرور. وينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة، يعني فرحا جذيلا مرتبطا بما أعطاه الله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أعوذ بالله، قالوا إنه تلوى يده وتوضع يد اليمين في عنقه فتكون مثل المشلولة، وتبرم اليد تكسر حتى تكون وراء ظهره، وقيل يفتح في صدره ليده فتدخل من صدره وتخرج من ظهره، فيكون إذا أراد أن يأخذ كتابه يمدها من وراء ظهره لأنها خرجت من صدره. وهذا تعبير عن شدة العقوبة والإهانة وما هم فيها أعوذ بالله من التشويه ومن النكال. فسوف يدعو ثبورا، يندب يا ثبورا عياذا بالله، يا ويلاه. إنه كان في أهله سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا، كلهم قراءة سبعية، يصلى من اصلوها و ويصلى من التصلية وهو في زيادة في العقوبة، وكل منهم يدخل النار. يدخل السعير لما لا؟ إنه كان في أهله في الدنيا مسرور، لا يفكر في القيامة، لا يخاف، منعم، ينام قرير العين، يأكل ويشرب ويسمع وينظر ويتكلم، ولا خوف عنده ولا مبالاة بيوم القيامة، كان مسرور. لذلك السرور والبطر والفرح والأشر في الدنيا هذا يسبب للعبد يوم القيامة العقوبة. ولذلك المسلم في الدنيا خائف دائما. نبينا صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يسمع له أزيز كأزيز المرجل يصلي، يخاف. والصحابة كانوا يخافون. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما كثر خوفه من الله وخشيته له، وكل ما قل علم الإنسان كل ما إيش قل خوفه وزادت طمأنينته. إنه هذا الكافر كان في أهله في الدنيا مسرور، أشر بطر، ما يخاف، لا يصدق ولا يبالي، إنه ظن. ولذلك إن الله لا يحب الفرحين، الفرح حين الأشر والبطر، أما تبسم في وجه أخيك صدقة، وإدخال السرور على إخوانك صدقة، والتفاؤل صدقة، والانشراح. لكن الإنسان يخاف، يخاف أن لا تقبل منه حسناته، يخاف أن يكون على شعبة من النفاق وهو لا يدري، يخاف أن يكون متلبس بالرياء، يخاف أن يحتقر إخوانه. ولذلك الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. وكل ما أنعم الرب على العبد الإنسان لا شعوريا يطغى إلا القليل من الناس. كل ما أنعم الرب على العبد العبد يجده إيش؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إلا القليل من الناس الذين يحاسبون أنفسهم ويتعلمون فيخافون من النعم، يشكرون الله ويخافون. إنه هذا الكافر ظن اعتقد أن لن يحور، أن لن يرجع، وأن لن يبعث، اعتقد أنه لا جنة ولا نار، وأنه لا يبعث، وأن هذا كله كذب، لن يعود يحور أن يرجع إلى الحياة بعد أن يموت. قال تعالى بلى يعود ويجازى، إن ربه كان به بصيرا. تفكيره، عمله، كلامه، نظره، سمعه، كل شيء يعمله العبد الله بصير به. فلذلك لا منجاة إلا بالصدق. أبعد هذا الواحد يحاول ينافق يضيع ويضيع يضيع حياته، واحد يحاول الرياء يضيع عملك، واحد يحاول يظلم يورط نفسه، يحاول يكذب يحاول يغش، لا ينجي إلا الصدق. لذلك ينبغي أن نتعود على أننا نسير في الطريق الصح، لأنك ما الذي تريد يا عبد الله؟ الله كريم وقادر، كريم وقادر وغني، ولا تسقط ورقاء لا يعلمها، ولا يفكر العبد بشيء لا يعلمه، فلما لا تسير في الطريق التي تسعدك في دنياك وأخراك؟ أول شيء تصدق مع ربك، تستزم الأوامر، تجتنب النواهي، وما أردته يعطيه لك ربك. الذي تريد عند الله، لأنه كريم وغني وقادر، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله. طيب ما الذي تريد؟ لما لا تروح تنافق وتكذب؟ لما لا تروح تنمي؟ لما لا تروح ترابي؟ لما لا تؤذي جيرانك؟ لما لا تحق والديك؟ لما لا تحاول أن تظهر وتبطن شيء غير صح، تظهر الصح وتبطن الخطأ؟ هذا يضيعك يا أخي. أصدق مع الله، وما أردته يعطيه الله لك. الطريق واضحة، نحن بيننا وبين ربنا صفقة، بيننا وبينه صفقة. نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين، فاستبشروا ببيعكم. لكن كيف نحن نريد الثمن والمذمون يا أحبة؟ كل واحد منا يريد الثمن والمذمون، يريد أن ينام قرير العين، يريد أن يبقى له ماله، يبقى له راحته، يبقى عرضه، كل شيء، ويريد الجنة كمان. الجنة لها ثمن، كل شيء في الدنيا له ثمن، الجنة لها ثمن. غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الصلاة، الصوم، الصدقة، الصبر، غض البصر، إكرام الضعاف، الوالدين، الجيران، البعد عن الحرام، المسارعة إلى الخيرات، بعدين تكون من أهل الجنة. إذن الذي يريد الفضائل يتعب لها، والذي يريد الراحة طريق واضح. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات، فما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أبعد هذا بقي عذر؟ ألم يبين كل شيء؟ ألم يوضح؟ إذن لا عذر لنا. إن هذا الكافر اعتقد أن لن يرجع إلى الدنيا ولن يحاسب، بلى، إن ربه كان به بصيرا. ربه بصير بأعماله، نيته، خطراته، سكناته، وسيجازيه بكل عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال: فلا أقسم، لا، ليس الأمر كما يقولون، أو أقسم، لا، للعلماء فيها قولان: صلة أو نافية لشيء محذوف. ليس الأمر كما يدعي هذا الكافر، أقسم بالشفق. الشفق قيل إنه النهار، وقيل البياض الذي بعد يعني العشاء، وقيل الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وهذا قول الجمهور، وهي التي إذا غابت جازت صلاة العشاء. أيوة، إذا أقسم بالشفق، وهو الحمرة التي تكون بعد تغير الكون، كما أقسم بالشمس والقمر والسماء والأرض والنجوم. والليل وما وسق، الليل وما وسق وما جمع من الدواب والحشرات والهوام والظلام والأسود، لأن كل أغلب الدواب إذا جاء الليل تهجد. وما جمع فيه، والقمر إذا اجتمع نوره وصار ليلة البدر ثلاثة، عشرة ثلاثة عشرة أو ثلاثة عشرة، ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة أو خمسة عشر أو خمسة عشرة، هذه ليالي البدر إذا اتسق اجتمع. لتركبن لتركبن لتركبن أيها الخلق، أو لتركبن أيها الإنسان، أو محمد صلى الله عليه وسلم، سماء بعد سماء ليلة الإسراء، أو ترتفع من مكان إلى مكان، أو لتركبن يا بني آدم طبق النطفة علقة مضغة خلق، ثم تموت ثم تبعث ثم تحاسب ثم تجازى طبقا عن طبق، على أقوال في هذا عديدة. فما لهم لا يؤمنون، وهذه أدلة وحجج وبراهين واضحة ساطعة لا تخفى على من له عقل، فما الذي يمنعهم من الإيمان والأدلة واضحة؟ وإذا قرئ عليهم كفار مكة القرآن لا يصلون ولا يسجدون ولا يؤمنون بها، وهذه عند الجمهور من عزائم السجود، وعند مالك سجدات المفصل لا يسجدها، وورد عن أبي هريرة في الصحيحين أنه سجدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة لم يدخل في الإسلام إلا في السنة السابعة. أيوة، فالأدلة على سجودها واضحة. ومالك قال رضي الله عنهم جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث، فهذا مذهب مالك ومذهب الأئمة. وتعلمون أن سجدات القرآن خمس عشرة سجدة، خمس مختلف فيها، وعشر متفق عليها، فالمختلف فيها ثانية الحد وصاد وثلاث السجدات في المفصل، والباقي لم أقف فيه على خلاف. وهل يلزم في السجدة أن يكون الساجد متوضئا؟ هذا قول جلة من العلماء، وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام. وبعض العلماء قال هو مثل سجود الشكر لا يلزم فيه الوضوء. نعم. والذي يظهر أن سجدات القرآن ليست بواجبة وإنما هي سنة، هذا الذي يظهر من النصوص. نعم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يعني لا يقبلونه، لا يؤمنون به، لأن الإيمان به يلتزم السجود والصلاة والطاعة، بل الذين كفروا يكذبون، بل إضراب، الذين كفروا يكذبون، ما قال بل هم، قال بل الذين كفروا، هنا أظهر ليعيبهم ويجعل الصلة كفروا يكذبون، وجعلهم يكذبون مرة بعد مرة، والله أعلم بما يجمعونه من النيات الفاسدة في عقولهم وما يجمع لهم في صلاحائفهم. يوعون، وعاء إذا جمع، يجمعونه من النيات في صدورهم ومن الأفكار، أو ما توعيه صحائفهم أو هما معا، والله أعلم بما ينوون وما يفعلون، وسيجازيهم عليه، فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم خبرا تتغير بشرتهم به لما يقع لهم من العقوبة والألم، فإنها تكون كانت مسرورة تقطب الوجوه وتكلح وتكفهر. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات لهم أجر غير مقطوع. ورد آخر الآية على أولها، السورة على أولها، وهذا من رد العجز على الصدر. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات يدخل فيها كل الدين، فبشر لهم من الله تعالى أجر عظيم لا نهاية له، غير مقطوع لا يتناهى. إذن هذه السورة بيّنت موقف أهل الجنة وموقف أهل النار، وبيّنت قدرة الله تعالى، فينبغي لمن قرأها أن يعتبر ويبادر بالاستقامة وبالتوبة. وما أراده يعطيه له ربه، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالحقيقة هذه الآيات لا عذر بعدها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نريد تفسير الآية استكبرت أم كنت من العالين. استكبرت تكبرت وطلبت التكبر، أم كنت من القوم العالين أي المتكبرين الذين، وهذا إيش ماذا قبل هذا؟ يعني هذه الآية تصف بعض المجرمين. نعم، أي تكبرت أم كنت، بل كنت من العالين عياذا بالله، الغير قابلين للحق. لأن أغلب من يقف في وجه الحق هما الطغاة. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه، قال أنا ربكم الأعلى، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. كفار قريش أبو جهل قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من أهل الطائفة ومكة. فدائما الذين المنعمون يقفون في وجه الإصلاح، لأنهم يرون أن الإصلاح إيش يضيع ما هم فيه، ويرون أن ما هم فيه هو الإصلاح. قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. هل الطهارة مدعاة للإخراج أو الإكرام؟ لكن هؤلاء ربوا على الخطأ، فروا الصح ضلال. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. بل العجاب تعدد الآلهة، لكن من ينمو على الخطأ ويربى عليه يرى الصح باطل. ما حكم من نسي آية من الفاتحة مع الإمام في السرية والجهرية؟ هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. بعدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبعض العلماء قال تامة، وبعضهم قال صحيحة. وأبو حنيفة صلاة الفاتحة عنده واجبة، لأنه قال للمسيء صلاته اقرأ بما تيسر ما معك من القرآن بما تيسر. والجمهور قالوا الفاتحة ركن من في الصلاة، ولكن في كل ركعة أو في بعض الركعات. وبعض العلماء قال إذا كان الإمام يجهر في الصلاة فقراءته قراءة للإمام، لأنه لما قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن قال قد أجيبت دعوتكما، هذا دعا والثاني أمن. ولذلك من قال آمين وهو يسمع الفاتحة فكأنه قرأها. ولذلك قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قالوا هذا في الصلاة. لذلك ينبغي للمأمون أن يقرأ الفاتحة إن استطاع، فإن لم يترك له الإمام مجال إن شاء الله قراءة الإمام تكون له قراءة، لكن خروج من الخلاف الأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة، أما الإمام والمنفرد فلا بد له من قراءة الفاتحة في كل ركعة. كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى في شأن المنافقين في سورة التوبة لا تعلمهم نحن نعلمهم، وبين إعلام النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة خبر المنافقين جزاكم الله؟ هذا يجمع بينه بأمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك قاله قبل أن يعلمه إياهم فعلمه. الأمر الثاني أن يكون ما علمه للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه لحذيفة، ولكن بقي شيئا منهم لم يعلمه به. نعم. ما الفرق بين انفطرت وانشقت؟ التشقق والانفطار كل قريب من بعض، إلا أن الانفطار يكون أقل. كل تشقق انفطار وزيادة، لكن الانفطار هو الذي يكون زي الصدع مثلا. نعم، هو بداية التشقق. ماذا أفعل إذا قرأت آية السجدة وأنا في سوق أو في الحافلة؟ تسجد في السوق، تسجد. أنت عبد لمن؟ لله. يقولوا مسكين هذا مطوع، هذا درويش، ما يضرك. يقولوا درويش يسجد في السوق، أنت عبد لله. إذا قرأت السجدة أسجد إن استطعت. أما أنت في الحافلة إن كان فيه وسع أسجد، وإن كان ما فيه وسع فأومي وأنت جالس في الحافلة، ما يضر. اتقوا الله ما استطعت، صلي واقف، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنبي، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا قرأت آية السجدة أسجد في أي محل، ولا يهمك إذا تكلموا. نعم. الموالاة والترشيد في الوضوء واجب أو سنة؟ الموالاة عند بعض العلماء واجبة، وبعضهم أيوة سنة، أن يصل الوجه بعدين الوجه، أيوة، وأن لا يؤخره حتى تجف الأعضاء، فإذا جفت يعيد الوضوء. نعم، على خلاف بين العلماء. أما الترشيد في الوضوء فهو سنة ليس بواجب. أيوة. والترتيب هذا اختلفوا فيه، أيوة، فبعضهم يقول الموالاة والترتيب واجب، وبعضهم يقول هذا واجب وهذا غير واجب، لأن الواو لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي إلا التشريك، بخلاف الفاء وثم. لكن لما أتى بالمسح بين الموصولين دل هنا على أن هذا لازم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولما توضأ عثمان قال إني أشبهكم بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول لو يغسل رجليه أول وبعدين مرفقه ويمسح وبعدين يغسل وجهه، هذا خلاف السنة لكن جائز، والله أعلم. فإن توضأ أحد بنية أن يصلي بها السنة، نحن نريد الأسئلة تكون علمية، ما نريد افتراضات في هذه الأسئلة. نريد واحد تشكل له آية حكم في القرآن، آية في القرآن يشكل له شيء في الصلاة، أما هذه فرضيات وأمور ما هي منصوصة أصلا. إذا نوى بالوضوء أنه لا يرفع به الحدث لا يصلى به. إذا توضأ لأجل الجمعة هذا لا يرفع الحدث إذا كان عليه جنابة، لكن إذا اغتسل لأجل الجنابة ونوى الجمعة يرفع الجنابة ويجزي عن غسل الجمعة. أما الإنسان إذا رفع الحدث يعني سواء في أي وضوء هذا يصلي به كل شيء، أما إذا لم يرفع الحدث فلا يصلي. إذا رفع الحدث يريد أي صلاة يمكن يصلي به الفريضة، ما هو لازم، المهم أنه ينوي رفع الحدث، لأن النية الأعمال بالنيات، فإذا نوى رفع الحدث يصلي، إذا لم يرفع الحدث فهذا لا يصلي.